عليك مني سلام يا أرض إسلامي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي وطاب إنشادي. قلبي بحبك ها من بعد باريه، ففيك طاب المقام مجدا وبانيه، مجدا وبانيه. يا عرب هذا الوطن روحي تناجيه، فعالجوا في المحن جراح أهليه، جراح أهليه. متى يدور الزمن حتى أرى فيه؟ جميع هذه المحن أمسا ففيك طاب المقام وطاب إنشادي وطاب إنشادي. يا بهجة اللقيا يا عذب أنسام، يا روعة السقيا يا بسمة وضياء في مبسم الدم، يا بلسما أنت يا دواء أسقامي، يا همسا همسة الصمت في قلبي وأنغامي، قلبي وأنغامي، عليك مني سلام يا أرض إسلامي، ففيك طاب المقام وطاب إنشادي.